تأملت وعلم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل يصلي فسلم عليه. قالوا: هذا فيه دليل على جواز السلام على المصلي، وهذا يدل له من المرفوع ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني ثم قال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. قالوا: فلما لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر تسليمه عليه دل ذلك على جواز التسليم على المصلي. ولما كان الجواب رد السلام لا يكون كلاما إنما إشارة، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر المانع الذي منعه من أن يرد كلاما، من أن يرد السلام كلاما. لكن هنا مسألة، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن التسليم على المصلي ليس بواجب ولا بسنة، يقصد بقوله ولا بسنة ولا مستحب. أجمع العلماء على أن التسليم على من يصلي ليس بواجب ولا بمستحب، وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها كثير جدا من السامعين، لأننا نرى أن كثير من الناس يحسبون أن التسليم على المصلي سنة، فتراهم إذا دخلوا المسجد والناس في صلاة يرفعون أصواتهم بالتسليم على المصلين، فيقعون في محظورين: الأول هو رفع الصوت في المسجد وهذا منهي عنه، الثاني هو عد ما ليس بسنة سنة. وقد قال هو ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ليس واجبا ولا هو مستحب. لكن يعني هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها. لكن عندما يقول ابن عبد البر أجمعوا على أن التسليم على المصلي ليس واجبا وليس بمستحب، لم يعطينا هذا ما حكم التسليم على المصلي. بقي من الأحكام الخمسة ثلاثة أحكام: أهو مباح؟ أهو مكروه؟ أهو محرم؟ وبكل قول من هذه الأقوال الثلاثة قال بعض العلماء، قال بعضهم هو جائز، وبه استفتحت القول في هذه المسألة، ودليله هذا أثر الباب عن ابن عمر وحديث مسلم، حديث جابر في مسلم. وقالت طائفة كثيرة من العلماء: لا يسلم الإنسان على من يصلي. وهؤلاء مختلفون، منهم من يرى هذا المنع منع تحريم، ومنهم من يراه منع كراهة، لكنهم يجتمعون على أنه لا يسلم على من يصلي، ويستدلون بأمور، منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن جابر رضي الله عنه قال: لو مررت على قوم وهم يصلون لم أسلم عليهم. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا. ويستدلون بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم. لا غرار أي لا نقص، الغرار النقص. لا غرار في صلاة أي لا ينبغي أن يكون النقص في الصلاة في أركانها وفي هيئتها. ولا تسليم، هذه تسليم رويت بوجهين، لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا غرار في صلاة ولا تسليم، والمعنى يختلف بحسب اختلاف الإعراب. لا غرار في صلاة ولا تسليم أي لا غرار في صلاة ولا غرار في تسليم، أي كما لا يكون النقص في الصلاة لا يكون النقص في التسليم. من سلم عليك لا تقل له وعليك، فهذا غرار في التسليم. لا غرار في صلاة ولا تسليم أي لا غرار في صلاة ولا تسليم في صلاة، معناه لا تسلم في الصلاة ولا يسلم عليك في الصلاة. والحديث مروي بالوجهين، فهذه معتمدة هؤلاء المانعين، وهم يعتمدون أيضا على النظر. يقولون إن التسليم يكون ممن يتأتى منه الرد، أما الذي هو في صلاة فهو في شغل عن رد السلام بالصلاة التي هو فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة شغلا، فهو مشغول عن رد السلام بالصلاة التي هو فيها، ولذلك لا يسلم عليه. وعلى كل حال هو الخلاف متجه، وإن كان الأظهر أن التسليم على المصلي مباح لحديث الباب ولحديث جابر عند مسلم وما في معنى هذا من الأحاديث، لكن على كل فليس قول بأنه مستحب ولا أنه واجب، فلذلك ينبغي أن يراعى هذا في الدخول على المصلين في المساجد. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. فلا يتكلم ليكون رده لا على وجه التكلم إنما على وجه الإشارة، وليشير بيده. وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على أن المصلي إذا سلم عليه فرد بكلام مفهوم أن صلاته باطلة، سواء كان عالما أو كان جاهلا فإن صلاته تبطل. هذا اتفاق من أصحاب المذاهب الأربعة. قال بعض التابعين يجوز للمصلي إذا سلم عليه أن يرد تسليم كلاما، وهذا شذوذ من القول، ولعله لم تبلغهم الأحاديث الناهية، يعني حديث ابن مسعود الذي تقدم لنا، هذا الذي هو مروي في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. وحديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة، كان أحدنا يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لعلها لم تبلغهم هذه الأحاديث، ولكن منهم من يقول إن الكلام المنهي عنه، الكلام الممنوع منه، هو الكلام الذي لا يحتاج إليه، لا يحتاجه المصلي، وليس التسليم، وليس رد التسليم من هذا. قالوا رد التسليم فرض على كل مسلم سلم عليه، كان في صلاة أو كان في غيرها، ولكن الأحاديث ظاهرة في الرد على هذا. ولذلك قلنا إن الأظهر هو طبعا قول الجمهور بأنه قول الأئمة الأربعة أنه لا يرد سلاما. وقد ورد في في كيفية رد السلام بالإشارة. قلنا يرد إشارة، كيف يفعل؟ هكذا فعل هكذا، كيف يفعل؟ قد ورد في كيفية ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رواه أبو داود في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيها، فجاءه الأنصار فجعلوا يسلمون عليه وهو يصلي. قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي؟ قال: فبسط بلال كفه. قال: فبسط جعفر بن عون، أحد رجال هذا الإسناد، بسط جعفر بن عون كفه، فجعل باطن الكف أسفل وجعل ظهره إلى فوق، فكان الإشارة هي هذه. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. ابن عمر رضي الله عنهما سلم على هذا المصلي ورد عليه المصلي كلاما، فرجع ابن عمر ينبئه أن المصلي لا يصلح أن يرد التسليم كلاما، لكن لم يأمره بأن يعيد الصلاة. ما معنى هذا؟ ما أمره أن يعيد الصلاة؟ قالوا: يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يراه، وأيضا كان من مذهبه أنه يجوز للمصلي إذا سلم عليه أن يرد كلاما، كما تقدم لنا، كما ذكرت لكم أنه قول لبعض التابعين. قالوا: لعل مذهب ابن عمر هو هذا أيضا، وهذا عندي بعيد. لماذا؟ لأنه لو كان هذا مذهب ابن عمر لما عاد إلى الرجل يمنعه من أن يرد كلاما ويخبره أن الرد يكون إشارة، لو كان من مذهبه أن هذا لا يبطل الصلاة. فإذا كيف نقول لماذا لم يأمره بإعادة الصلاة؟ لأنه كان عالما بأنه ينبغي عليه، بأنه يجب عليه أن يعيدها. وهذا مشهور ما كثير أن في نصوص الشرع وفي كلام العرب أن الأمر المعلوم بين السامع والمتكلم يطوى ولا يذكر، لا لأنه لم يكن، لكن لأنه معروف عند الجميع. من أشهر أمثلة هذا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتبعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما نحن كذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، العرق والمكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا وتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال: أطعمه أهلك. انتهى الحديث. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي ذلك اليوم الذي وقع فيه على أهله؟ ووقوع الإنسان على أهله في نهاية رمضان مفسد للصوم بالإجماع، فلا خلاف في أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، اليوم الذي أفسده هذا يجب أن يقضيه، لا خلاف في هذا. ولكن هل ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذكره؟ معلوم، هذا هو. فهذا من هذا. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام،